يا حبيبي وينك انت وين انا يا حبيبي رحت عني وضعتنا حبيبي وينك انت وين انا يا حبيبي رحت عني وضعتنا حتى نفسي انا حتى نفسي انا حتى نفسي انا حتى نفسي انا وينك انت وين